كانت تقول لي حبيبي وهسه صارت ما تقول نزلت دمعت عيني وفرحت بي العذول كانت تقول لي حبيبي وهسه صارت ما تقول نزلت دمعت عيني وفرحت بي العدول آه يا نار وحرقتي اجا غير وراح وقتي ما كنت أدري بقلبها